بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس؟ آتي يا أخي عبد الباري. وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. ما معنى هذا؟ أي نعم، أن العبادة إذا وردت بأنواع متعددة، سواء كان التنوع باعتبار عددها أو باعتبار الأذكار أو باعتبار الهيئة والصفة، فإنك تأتي بها كلها من أجل أن تحفظ السنة وتكون كاملا في الاقتداء. لكن هل تعملها جميعا في آن واحد أم تفعل هذا مرة وهذا مرة؟ أي نفعلها جميعا على سبيل البدل، يعني نفعل هذه العبادة التي وردت على هذا الوجه تارة، ونفعلها تارة أخرى إذا كانت وردت على وجه آخر. طيب، أحسنتم. مثل من يمثل لي لعبادة متنوعة؟ مثل أدعية الاستفتاح. دعاء الاستفتاح جاء بعدة صياغ: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، سبحانك اللهم وبحمدك، صيغ كثيرة. طيب، ما هو الأفضل؟ ها؟ يعني في صلاة تأتي بهذا الدعاء وفي صلاة تأتي بالدعاء الآخر. نعم، ولو جعلت الأغلب هو الدعاء الثابت في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، تجعله مثلا الأكثر من باب ترجيحه باعتبار قوة ثبوته، لأنه ورد في الصحيحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء. قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. عندكم فما ولا فيما رجح؟ ها، عندك فيما. ما لم يخالف مثله فما رجح، الصواب فما رجح. أي نعم، يعني إذا خالف قول الصحابي قول صحابي آخر فإنك تأخذ بالذي رجح. أي نعم، تأخذ بالذي رجح بأدلة. نعم، قوله والزم طريقة النبي، إلزم أي كن ملازما لطريقة النبي، وطريقة النبي المراد بها سنته، لأن السنة هي الطريقة، وطريقته شاملة للعقائد والأحكام العملية والآداب والأخلاق، فأنت تلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك، تلزم سنة سواء في باب المعتقد أو في باب الأحكام العملية أو في باب الآداب والأخلاق إلى آخره. والنبي المراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبي هذه الأمة. فأل في النبي هي للعهد الذهني، ليس للعهد الحضوري ولا للعهد الذكري، وإنما للعهد الذهني، لأن النبي إذا ذكر مطلقا فإنه يتبادر إلى الذهن مباشرة أنه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم لنا تعريف النبي فيما مضى، وعلمنا الفرق بين النبي وبين الرسول، فلا حاجة لإعادته هنا. المصطفى، المصطفى أي المختار الذي تم اصطفاؤه واختياره على غيره. وقد جاء في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فأنا خيار من خيار من خيار، كما وقع في بعض الروايات. ومصطفى، كلمة مصطفى أصلها مصطفى، مصطفى بالتاء، فقلبت التاء طاء وجوبا. لماذا؟ لوقوعها بعد حرف من حروف الإطباق وهو الصاد، ويثقل عند النطق اجتماع التاء مع حرف الإطباق، وذلك لقرب مخرجيهما وتباين صفاتهما، فمخرجهما متقارب. نعم، فالتاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والصاد من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، فالحرفان متقاربان في المخرج ولكنهما متباينان مختلفان في الصفة. ولأجل هذه العلة الصرفية قلبت التاء طاء فصارت مصطفى. نعم، إذن القاعدة وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجمع عليه، لأن السنة حجة بإجماع العلماء بل بإجماع المسلمين، إلا من شذ من أهل الطوائف المنحرفة. نعم، والأدلة على حجية السنة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهكذا قول الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهكذا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهكذا قول الله: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. إسوة أو أسوة؟ ها، ما هو الصواب؟ ها، بالضم قرئ هذا وهذا. أي نعم، قرئ عند جمهور القراء بالكسر إسوة، يعني أكثر القراء يقرؤونها بالكسر، ولم يقرأ بالضم إلا عاصم، وفي ذلك يقول الشاطبي: وفي الكل ضم الكسر في إسوة الندى. ندى هو عاصم. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والأدلة على ذلك كثيرة، على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حجية سنته الثابتة عنه، هذا مجمع عليه عند أهل الإسلام وعند العلماء. وخذ بقول الراشدين الخلفاء، الراشدين من الرشد وهو ضد السفه، والرشد هاهنا شامل للرشد في الدين والرشد في العقل والرشد في التصرف، فهم راشدون في هذه الأمور بتزكية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم في ذلك. والمراد بالخلفاء المشار إليهم في هذا الشطر من البيت هم الخلفاء الأربعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقوله هاهنا: وخذ بقول الراشدين، وأما في الشطر الأول قال: والزم طريقة النبي. انظر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والزم، لأن لزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بقوله هذا مجمع عليه، ولذا عبر بقوله والزم. وأما في شأن الخلفاء الراشدين قال: وخذ بقول الراشدين. وكلمة خذ أدنى من كلمة إلزم، وذلك لأن الاحتجاج بقول الخلفاء الراشدين مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، مختلف في حجية اتفاق الخلفاء الأربعة على أمر أو اتفاق الخليفتين أبي بكر وعمر. فذهب بعض أهل العلم إلى أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع يعتد به ويحتج به، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه. وذهب بعضهم، وهو رواية أيضا ثانية عن الإمام أحمد، إلى أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وليس بإجماع، وهو مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله في قول له. والفرق بين الحجة والإجماع أن الإجماع دليل لا يخرج عنه ولا يخالف، والحجة يعني يحتج به على قول غيره، يعني يقدم عند الاختلاف، يقدم عند الاختلاف، يعني لو اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان قول الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين فإن المقدم هو القول الذي يوجد فيه اتفاق الخلفاء الأربعة. نعم، هذا هو، وهذا ما رجحه ابن عثيمين رحمه الله ها هنا ومال إليه، حيث قال: وخذ بقول الخلفاء، بقول الراشدين الخلفاء، يعني لو اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان قول الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين فإن المرجح والمقدم هو القول الذي يوجد معه قول الخلفاء الأربعة. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا الحديث استدل به أيضا من ذهب إلى أن اتفاق الخلفاء الأربعة ماذا؟ إجماع، مع أنه ضعيف، هذا القول هو أضعف الأقوال، أعني قول من قال إنه إجماع. نعم، وهكذا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، إلى غير ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم سنة متبعة. وأما القول الثالث وهو مروي عن الإمام أحمد في رواية ثالثة عنه، وهو أيضا القول الآخر للإمام الشافعي، يعني له قولان في هذه المسألة، هو أن قول أن اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا ولا حجة، ليس إجماعا ولا حجة، بل إذا خالفهم غيرهم من الصحابة فإن الترجيح يطلب من دليل خارجي. نعم، يعني يتعامل مع خلافهم مع بقية الصحابة كالتعامل مع المسألة الخلافية التي اختلف فيها الصحابة من غير الخلفاء الأربعة، وهذا هو الأقرب. نعم، وإن استؤنس عند الترجيح بتقديم القول الذي يوجد معه قول الخلفاء الأربعة فهذا له حظ من القوة. نعم، لا سيما والرسول يقول: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. لكن المراد بسنة الخلفاء الراشدين ما وافقت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، والذين يقولون بحجية اتفاق الخلفاء الأربعة يشترطون لذلك ألا يخالف قولهم نصا، ألا يخالف قولهم نصا، فإذا خالف قولهم نصا فإن المتبع هو النص لا قول الخلفاء الأربعة. نعم، والنزاع في مسألة حجية اتفاق الخلفاء الأربعة هذا فيما إذا كان فيما لم يكن للرأي فيه فيما كان للرأي فيه مجال، فيما كان للرأي فيه مجال. أما إذا لم يكن للرأي فيه مجال فإن له حكم الرفع. نعم، كغيرهم من الصحابة إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال فإنه يحكم له بالرفع، يعني كأنه سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا هذا فيما إذا خالفهم غيرهم من الصحابة، أما إذا لم يخالفهم غيرهم من الصحابة فهذا حجة، اتفاقهم حجة باعتبار ماذا؟ سكوت بقية الصحابة عما قالوه أو فعلوه، وهذا ما يسمى عند أهل الأصول وعند الفقهاء بالإجماع السكوتي. نعم، إذن محل النزاع متى؟ محل النزاع في حجية قول الخلفاء الأربعة أو اتفاق الخلفاء الأربعة متى؟ ما هو؟ فيما إذا كان قولهم يخالف قولا آخر، فيما إذا كان قولهم يخالف قولا آخر من الصحابة. أيضا فيما إذا كان للرأي فيه مجال، أيضا فيما لم يخالف نصا من الكتاب أو السنة، هذا هو محل النزاع. وسمعتم ماذا نزاع الفقهاء في هذه المسألة مع بيان الصواب فيها. ثم قال: قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. قول الصحابي، من هو الصحابي؟ من يعرفه؟ هات، أحسنت، بارك الله فيك. من اجتمع بالنبي، وهذا القيد أحسن من التعريف الآخر من رأى النبي، لأن التعريف بقول من رأى النبي هذا لم يدخل فيه الأعمى من الصحابة لأنه لم يرى النبي، فالتعبير بقول من اجتمع بالنبي هذا يشمل جميع الصحابة، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي مات على الإيمان بالنبي، ولو تخللت رد على الصحيح من قولي أهل العلم، هذا هو الصحابي. قول الصحابي حجة، أي يصار إليه ويستدل به في تقرير الأحكام الشرعية على الأصح، إشارة إلى خلاف في حجية قول الصحابي. وقبل أن أذكر قول الصحابي لابد أن نحرر محل النزاع في قول الصحابي وحجيته. قول الصحابي لا يخرج عن أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يقول قولا أو يفعل فعلا ليس للرأي فيه مجال، ليس للاجتهاد فيه مجال، فهذا له حكم الرفع. الحالة الثانية أن يقول الصحابي قولا، نعم لا يخلو من أربعة أحوال سبق لساني، أي زد حالة ثالثة، أي حالة رابعة. الحالة الثانية أن يقول الصحابي قولا أو يفعل فعلا يخالفه فيه صحابي آخر، فهذا ليس قوله حجة عند جميع العلماء، بل يتعامل مع قوله إذا خالفه قول آخر لأحد من الصحابة كما يتعامل مع الخلاف في أي مسألة. نعم يطلب الترجيح، أو نعم يطلب للترجيح بينهما، يطلب ماذا؟ له دليل خارجي. نعم. الحالة الثالثة أن يقول الصحابي قولا ولم يوجد له مخالف ويشتهر قوله بين الصحابة، أن يقول الصحابي قولا أو يفعل فعلا ولم يوجد له مخالف من الصحابة ويشتهر قوله ولم يوجد له مخالف، كأن يقول قولا في محضر من الصحابة، نعم سواء في موسم حج أو في مسجد، يعني يشتهر قوله أو يقوله في خطبة، نعم فهذا حجة عند جمهور العلماء، وهو المشهور بالإجماع السكوتي، المعروف بالإجماع السكوتي، لأن سكوت الصحابة عنه دليل على رضاهم، دليل على رضاهم عن قوله أو فعله. أما الحالة الرابعة فهي أن يقول الصحابي قولا أو يفعل فعلا ولم يشتهر قوله أو فعله بين الصحابة ولم يوجد له مخالف، وهذه الحالة هي محل النزاع. إذن قول المصنف قول الصحابي حجة على الأصح في أي حالة من هذه الأحوال الأربعة؟ الحالة الرابعة. ما هي؟ من يعيدها؟ عبد الجبار. أن يقول قولا ولم يشتهر قوله ولم يوجد له مخالف. بقي أن نضيف شيئا وهو وللرأي فيه مجال، وللرأي فيه مجال، لكن لو سكت عن هذا القيد فإنه يعني يغني عنه ما ذكر في الحالة الأولى. طيب، يقول قولا أو يفعل فعلا ولم يشتهر قوله ولم يوجد له مخالف، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ يعني هل يستدل به في تقرير حكم شرعي أم لا؟ فهمنا الآن؟ هذا هو قول الصحابي. إذا وجدته في كتب الأصول أو في كتب الفقهاء حينما يستدلون به أو يذكرون النزاع في حجيته فالمراد به هذا الصحابي الذي يقول قولا ولم يشتهر قوله ولم يوجد له مخالف. فذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة، وهو قول للإمام الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد رجحها ابن القيم رحمه الله، يعني رجحها أنها هي الرواية الراجحة في مذهب الإمام أحمد أو عند الإمام أحمد، أن قول الصحابي حجة، أن قول الصحابي حجة. واستدلوا لذلك بأن الله عز وجل مدح الصحابة وأثنى عليهم وزكاهم في عدة آيات، منها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجه الدلالة أن الأخذ بقول الصحابي من الاتباع لهم بإحسان، أن الأخذ بقول الصحابي والاحتجاج به من الاتباع لهم بإحسان. كذلك أيضا استدلوا لذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كانوا في عصر ماذا؟ لم يوجد فيه الأهواء وتحكيم الآراء كما وجد في ماذا؟ عصر من بعدهم. كذلك أيضا شاهدوا مواضع التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاجتهادهم أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيرهم. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بقول الصحابي يقدمونه على القياس، يقدمونه ماذا؟ على القياس. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله من أصوله وقواعده في الاستدلال أنه يستدل أولا بالكتاب، يعني إذا أراد أن يستدل لمسألة من المسائل فإنه ينظر لها دليلا أولا من القرآن ثم من السنة ثم من قول الصحابي. نعم، يقدمه على القياس. وذهب بعض العلماء إلى أن قول الصحابي ليس بحجة، وذلك أن الله عز وجل لم يجعل أحدا من البشر قوله حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذهب بعضهم إلى التفصيل، وهو أن قول الصحابة ليس بحجة إلا أن يكون قول أحد الخلفاء الأربعة، لأن لهم سنة متبعة، لا سيما إذا كان قول أبي بكر أو عمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والصواب والعلم عند الله أنه يجوز الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يوجد نص في المسألة، لا سيما إذا كان الصحابي من ماذا؟ إذا كان من الخلفاء الأربعة أو كان من الفقهاء. أما الصحابي الذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولم يكثر الرواية عنه، وليس من فقهاء الصحابة، فهذا الصواب أن قوله ليس حجة، لأنه قد يوجد من التابعين من هو أعلم منه، من هو أعلم منه، هذا هو الصواب، والعلم عند الله. فالصحابي الذي عرف بالفقه وعرف بكثرة الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني يحتج بقوله ويجوز الأخذ بقوله. نعم. أما صحابي أعرابي يسكن في بادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وأسلم وآمن به ثم رجع إلى بلده، فهذا قوله ليس بحجة. إذن يشترط في الأخذ بقول الصحابي كم؟ 3 شروط. أحدها ألا يخالف نصا من القرآن أو السنة، والثاني ألا يخالف قولا آخر من الصحابة، وهذا هو المشار إليه بقوله ما لم يخالف مثله. مثله من هو؟ صحابي آخر. فإذا خالفه غيره من الصحابة فإنك ترجح بين قوليهما، وتأخذ بما رجح، وتأخذ بما رجح بالدليل. ولذا قال فما رجح، ما لم يخالف مثله فما رجح، يعني خذ ما رجح. نعم. الشرط الثالث أن يكون الصحابي من الصحابة المعروفين بالفقه وكثرة الأخذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلم عند الله تعالى، وبهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.